بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في كتابه كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما أردت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والإتيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه يقول رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. المؤمن إذا عمل عمل يخاف من ربه أن يحبط عمله. أنا عملت عمل لكن هل أدري أو لقبل أو لم أقبل؟ ما أدري. ما تدل على ربك أنك عملت العمل هذا. أنا أفعل وأنا أفعل لا تدل على ربك بعملك. لازم تخاف وفيه حوار بين الخوف والرجاء. يقول أنا أرجو ربي بالقبول إن شاء الله لكن أخاف حتى بالقبول من يدري. هذا غيب إلى الله تعالى وتقدس. فأنت تصير الإنسان خائف من ربك لا يقبل عملك. تعمل وتعمل وتعمل لكن من يدري هو قبل ولا ما قبل؟ من يعلم؟ ما يعلم إلا رب العالمين تعالى وتقدس. ربما يحبط العمل بشيء لا تشعر به أنت أو بشيء لا تدري عنه. من يدري؟ فالإنسان دائم يخاف من عمله ألا يقبل. دائم لو تعمل الصالحات وتعمل عمل المؤمنين وتعمل عمل الصحابة لا تقول أنا خلاص عملت وعملت فلو ربما أنه حبط عملك. من يدري؟ هذا إلى الله تعالى وتقدس. يقول البخاري رحمه الله وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إبراهيم التيمي يقول إبراهيم التيمي ما عرضت عملي على ما عرضت قولي على قولي عملي على عملي إلا خشيت أن يحبط العمل. لأن قولي قد يخالف عملي. عمل شيء وقول شيء فإذا تخالف القول مع العمل فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فقد يحبط العمل. من يدري وأنت لا تشعر. الإنسان كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يقول ابن أبي مليكة وباهن محمد. عندنا ابن أبي مليكة اثنين واحد اسمه عبد الله واحد اسمه محمد. والذي أدرك الصحابة كثير هو محمد. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت كثيرا من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه أو يخاف أن يحبط عمله. كلهم يخاف أن يحبط عمله وصحابة صحيب الرسول لحظة مع الرسول تسوى كل شيء ومع هذا ما يدري عن العمل. عمر بن الخطاب يقول ليتني أطلع لا لي ولا علي. عمر بن الخطاب يقول ليتني أطلع من هذا لا لي ولا علي ما بلا هذا ولا هذا. نعم. وقال ما منهم أحد يقول إلا إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يقول ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل يعني يحتقرون أنفسهم. مع أن الآدم المؤمن أفضل من الملائكة. المؤمن أفضل من الملائكة لا شك في هذا. نعم. قال وقال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا يقول البخاري رحمه يذكر عن الحسن البصري أنه قال ما خاف النفاق أو حبوط العمل إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ما أمن أن يحبط إلا منافق. وشان يدلي على الله بعمله وأنا أعمل وأنا أعمل وأنا أعمل والناس كلهم ما يعملون معناها أنه حبط عمله. نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والإتيان من غير توبة. يقول ومن هذا يحذر من الإصرار على الأعمال الفاسدة أو النفاق. الإصرار عليه وعدم الخوف من النفاق وعدم الخوف من أن يقبل عمله فهذا ما يصير نعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. يقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا يعني إصرار على الذنوب هذه كبيرة. يقول تعالى وتقدس ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني أنهم يتوبون إلى الله ويستغفرون الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه حرام ولا يجوز. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عرعرة قال دثنا شعبة عن زبيد أنه قال سألت أبا وائل للمرجئة فقال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوقه وقتاله كفر. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن زبيد اليامي قال حدثنا أبو وائل عبد الله بن شقيق قال عن المرجئة حدثنا يقول سألت عبد الله بن مسعود عن المرجئة فقال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول إن أجاب بقوله عليه الصلاة والسلام سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. المؤمن إذا سببته كفر وإذا قاتلته كفر وإذا سببته نفاق. معنى هذا أن الإرجاء هو أن يتأخر الأعمال الصالحة عنه, تتأخر الأعمال الفاسدة عن الإيمان. أنت آمنت سبب المؤمن فسوق, يعني حتى لو سببته فهو مؤمن ما ينقص إيمانه, مؤمن وقتاله كفر. المؤمن قتاله كفر. معنى هذا أن الإيمان يزيد وينقص وأنه في قلب المؤمن وأنه لا تتأخر الأعمال الفاسدة عن الإيمان. الإيمان ينقص بالأعمال الفاسدة, فلهذا قال سباب المؤمن فسوق, نقص إيمانك الإنسان. ليش؟ لأنك سبيت أخيك المسلم, أخيك المؤمن. كذلك إذا قتلته الإنسان فهو كفر. هل هو كفر يخرج من الإسلام أم كفر دون كفر؟ الله أنه كفر دون كفر, لأن هذا مسلم وهذا مسلم, وورد في الحديث كلاهما في الجنة في النار. هذا يريد أن يقتل وهذا يريد أن يقتل, لكن ما يخرج من الإسلام, كفر دون كفر, لكنه مؤمن نقص إيمانه, مؤمن نقص إيمانه. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وأتى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب باب خوف باب خوف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خرجت ليخبركم بليلة القدر وعينها لكم, أقول لكم هذه الليلة ليلة القدر, خرج لأن الله أخبره بها أنها الليلة هذه ليلة القدر. يقول فلما خرجت وإذا رجلان يتخاصمان في المسجد يتلاحيان, يعني يتخاصمان يتضاربان, كعب بن مالك ويا ابن حضرت عبد الله بن أبي حضرت يتضاربان في دين, واحد يطلب الثاني دين, أعطني ديني ولا ما تعطيني, ضجيج يقول فاختفت ليلة القدر. انظر شؤم المعاصي, نعوذ بالله, شؤم المعاصي على الطاعات, كيف تخفي الطاعات وكيف تحبط أعمال طاعات الأمة كلها. المعاصي إذا عمل الناس المعاصي حبطت أعمال الأمة كلها, إذا لم ينكروها ويزيلوها حبطت أعمال الأمة كلها. رجلين يتخاصمان ويتلاحيان في المسجد وخفيت ليلة القدر بسبب هذه المعصية, بسبب هذه المعصية لأنها كبيرة من كبائر الذنوب. يتخاصمان, هذا يقول عطيتين وهذا يقول ما عندي وهذا ما أعطيك إلا أعطيك, يصيحون وسط المسجد. فخرجت ليبين لكم ليلة القدر فسمعت رجلان في المسجد يتلاحيان, يعني يتخاصمان وتشتمان وتنم فأخفي. اصبر, شؤم المعاصي لا شك أن المعاصي لها شؤم, وأنها تحبط الطاعات وتحبط النور اللي ينزل من السماء, تحبطه المعاصي. فالمسلم أو المسلمون يحرصون على يعصوا ربهم, المسلمون كافة, المسلم الفرد يبني المسلمين, الواحد المؤمن يبني المؤمنين كلهم, يصير بنا واحد كأسنان النصف وكأصابع اليدين, مؤمن خلاص, مؤمنون كافة, فيصير المؤمنون مؤمنون. لكن لو خرج منهم واحد وعمل معاصي ولو كروها عليهم أما عمتهم العقوبة حتى لو كانوا صالحين. نعم. قال إنه تلاحى فلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم وخفيت فعسى أن يكون خيرا لكم, يعني علشان تجتهدوا تدوروها فالتمسوها في الخمس في السبع في التسع وأحراها السبع كما وردت أحاديث صحيحة كما سيأتينا أن أحرى ليلة القدر في رمضان العشر الأواخر من رمضان أحراها ليلة السبع، وإلا فقد توجد في 21، توجد في 25، توجد في 27، توجد في 29 بالأفراد، بأفراد العشر، العشر الأواخر. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد ليلة القدر وكأني أسجد في طين وماء، كأني أسجد في ماء وطين. فصلى أول رمضان في المدينة، أول رمضان صلاه عليه الصلاة والسلام، فمطر المطر ليلة 21، مطر المطر والمسجد مسجد عليه الصلاة والسلام من سعد ومن طين خفيف ومن تراب، فهبط المطر على الرسول عليه الصلاة والسلام فسجد في ماء وطين، فصارت ليلة 21 ليلة القدر، إني رأيت ليلة القدر وكأني أسجد في ماء وطين، فصارت ليلة القدر ذلك الزمان ذلك الشهر في 21، لأنه سجد في ماء وطين عليه الصلاة والسلام. باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فجاء فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة والآية، ثم أدبر فقال ردوا فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب سؤال جبريل النبي، باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، ساقه البخاري ومسلم بقصص كثيرة وأنظمة كثيرة. هذا السياق ساقه البخاري الآن، وسيأتينا بعد سياق آخر غير هذا السياق، كلها بسندات جديدة، يأتون بسندات جديدة. يقول رحمه الله نعم سؤال النبي صلى الله عليه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعلم الساعة وعن الساعة وعن أشراط الساعة، أخبره بأشراط إلى آخره. فالشاهد أنه هنا قال ما الإيمان، أول ما بدأ بالإيمان، وقصة أخرى ستأتينا بدأ بالإسلام، ما الإسلام. والقصة أن جبريل عليه الصلاة والسلام يقول عمر رضي الله عنه طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، سبحان الله، شديد بياض الثياب، ثيابه كله نور بيض والشعر أسود. العادة أن المسافر يتعرفط ثيابه والشعر يصير تراب وفي غبار، هذا لا، نظيف الثياب ونظيف السواد ونظيف الشعر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا لا لا لا لا لا أيوة. قبل ولا يعرف من ولا يعرف منا أحد. فجلس انظر فجلس الى النبي عليه الصلاه والسلام وجعل ركبتيه الى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. هذا السياق اللي سياتينا، اخبرنا عن هذا اتفق عليه البخاري ومسلم، اخبرني عن الاسلام. قال ان تؤمن بالله، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، لكن أنت ما ترى ربك، لكن انتظر واعتقد بقلبك أنه يراك في أي مكان تكون، لكن اعتقد أنه يراك ربك، إذا أنت كنت تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأحصى بأخبى بأعلم من السائل. قال أخبرني عن مراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة مع أشياء تتطاول في البنيان. المناسبة هنا إشراط الساعة والساعة، السؤال عن الساعة والسؤال عن إشراطها مع مراتب الدين، وش المناسبة؟ ما هي المناسبة تكون جبريل يأتي بالساعة وإشراطها مع مراتب الدين؟ يقول المناسبة أن مراتب الدين راح تلغو، يلغوها الناس، يلغو مراتب الدين، يلغو أحكام الإسلام والإيمان، أحكام الإسلام شهادة لا إله إلا الله، تجد يقول شهادة لا إله إلا الله، ثم يقول يا رسول الله يا بدوي يا رفاعي، ألغى الإسلام، ألغى إسلامه اللي هو متصل به، يلغيه. وكذلك الإيمان، لا يؤمن بالله ولا بالقدر ولا بالقدر ولا بصفة رب العالمين بالجلال والكمال والكرم، ما يعتقد هذا كله. إذن فالمراتب الدين لغت خلاص في زماننا هذا، مراتب الدين لغت وخرجت أشراط الساعة علاماتها. المناسبة أنها تلغو أمور الدين، مراتب الدين الثلاثة تلغو، ولكن يخرج أمارات الساعة. أما الساعة ما أحد يعلمها، لكن أشراطها وجدت، وأن تلد الأمة ربتها أو يلد الرجل ربه أو تلد الأمة ربها، يعني أن يتسرر إنسان جارية وتضع له ولد، تصير أم ولد، تصير ولدها ربها، هو سيدها سيدهم، تضع الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بهم الغنم يتطاولون في البنيان، يعني يتركون الغنم، يتركون البر، يتركون البادية، يبنون قصور، يسيرون بهجر كما مضى، يسيرون بهجر ويسيرون قرى، يسيرون مدن، يتركون كل شيء. هذا حصل، هذا حصل من علامات إشراط الساعة، حصل كما ترون، وحصل تذييع مراتب الدين التي هي المراتب الأصل، التي هي أصل الدين. نعم. قال حدثنا مسدد، يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو حيان التيمي قال حدثنا ابو زرعة بن عبد الرحمن قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للناس، يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام بارزا للناس. نعم. فأتاه جبريل فسأله قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا آخر أركان الإسلام. فالإيمان أركان الإسلام هي أركان الإيمان، وأركان الإيمان هي أركان الإسلام، يعني الأركان الإيمان هي الإسلام، وأركان الإسلام هي الإيمان إلى آخر. نعم. قال ثم أدبر الرجل فقال ردوه، فلم يروا شيئا. لما انتهى من السؤال جبريل عليه الصلاة والسلام انتهى، ظهر ورحى، فردوا هاتوه، فلم يجدوه، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني أن الدين أن التعليم العلم من الإيمان. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، يقول أن أبو عبد الله البخاري رحمه الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله من الإيمان، لا شك أن مراتب الدين هي أصل الإيمان. باب. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن حمزة قال دثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سقطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسقط أحد. يقول رحمه الله حدثنا تابعا للباب حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عبد الله بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في سؤال هرقل لأبي سفيان. أبي سفيان ذكر القصة، البخاري ذكر القصة فيما مضى في ليلتين أو أكثر من ليلتين، قصها علينا كلها مما يدل على علم هرقل، وأنه لا يصير رئيس إلا عالم. عند النصارى لا يمكن يصير رئيس لهم أو ملك لهم إلا عالم، لا يمكن يصير جاهل لا بد يصير عالم. وهرقل من أعمل أعلم أهل زمانه ولا يناظره إلا في إيطاليا في روما اللي يسمونه ذا، هو نظيره في العلم كما ورد في قصة أبي سفيان. والشاهد لما ذكر هرقل أبي سفيان قال له نعم. سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت. سألتك من يتبع هذا الرجل اللي تسمع أنه نبي اللي طلع من فيكم من يتبع؟ قال ضعفاء الناس أم أغنياهم؟ قال ضعفاءهم. قال هل يزيدون أو ينقصون؟ قال يزيدون نعم. ثم سألتك وكذلك الإيمان حتى يتم. وكذلك الإيمان يزيد يزيد يزيد حتى يتم ينتهي نعم. وسألتك هل يرتد أحد سقطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت ألا. فسألتك هل يرتد أحد بعد ما يدخل في الإسلام يرتد عن الإسلام بعد أن انتقل؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فإنه لا يرتد عن دينه. باب فضل من استمرى لديني. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا زكريا عن عامر أنه قال سمعت النمان بن بشير رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استمرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فراعي يرعى حول الحما يوشك أي واقعه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا إن حما الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل من استبرأ لدينه. باب فضل من استبرأ لدينه. تستبرئ لدينك الإنسان يعني تبحث عن الدين الصحيح وتمسكه بيديك وتمسكه بقلبك كما يأتي أن الدين في القلب، تمسكه بقلبك الذي هو ملك الجسد. القلب هو ملك الجسد، فيه الرد على من يزعم أن المخاطب العقل، أنه ربنا ما خاطب العقل لما أنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فاللي يقول أن العقل والمخاطب هو العقل هذا كذاب، لا يدري ما يقول، ما يفهم ما يقول. ربنا يقول ألا إن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وانظر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حيث اجتمع كتاب الله وسنة الرسول أن القلب هو المخاطب لا العقل، القلب هو المخاطب. فمن قال من الفلاسفة أو غيرهم أو من يتبع الفلاسفة أو من يتبع من ظلوا أنه العقل فهو غلطان غلطان غلطان. يقول رحمه الله حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا بن زايدة قال حدثنا عامر الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت النعمان بن بشير يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين واضح مثل الشمس والحرام بين واضح مثل الشمس، لكن بينهما أمور مشتبهات فيها ظلام وفيها نور، فيها نور وفيها ظلام، ما يعرفها إلا اللي يخاف الله تعالى وتقدس، والمؤمن الذي يرى بالنور يرى كل شيء بالنور. يقول وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات هذه اللي بين الحلال والحرام وقع في الحما كالراعي يرعى حول عنده غنم يرعى حول الحما يوشك أن الغنم تقع في المرعى في الحما، حما الملك إذا رأيته بغنمك حما الملك راح يضربك ويغرمك وربما يأخذ الغنم. فكذلك ربك تعالى وتقدس إذا رأيت حول الحما وقعت في المعاصي، وإذا وقعت أغضبت ربك الإنسان. ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. يقول نعم ألا وإن لكل ملك حما. ألا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله حما الله محارمه، ألا وإن حما الله محارمه في أرضه محارمه في أرض محارمه، حما الله في أرض المحارم وهي حما ربك تعالى وتقدس فلا تقربها، حما الله في أرضه محارمه. قال ألا ولا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني اجتمع القرآن واجتمعت السنة على أن المخاطب في الشريعة هو القلب الذي في الصدور، ألا وهي القلب. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، أين هي؟ ألا وهي القلب، هذه المضغة هي القلب هي المخاطب من بني آدم. نعم. باب أداء الخمس من الإيمان. قال رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما اجلسني على سريري فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر بسط نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوا عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا والله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المغير وقال احفظوهن وأخبروهن من وراءكم. يقول البخاري رحمه الله باب باب أداء الخمس. يقول البخاري رحمه الله باب أداء الخمس من الإيمان. لما كانت الجيوش الإسلامية ترفرف على قائد الجيوش من المسلمين ويفتحون البلاد الكافرة ويزلزلون أقدام أما تحت الأرض أقدام الكفار ويزلون كل كافر منهم الحارث بن هشام رضي الله عنه فتح بني بكر وأرض ربيعة مع أن الرسول دعا عليه لاحظ شهر يدعو عليه وعلى صفوان بن بني وعلى سهيل بن عمر انظر الحارث بن هشام فتح ديار بكر وأرض ربيعة الرايات ترفرف فوق راسه رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد يقول الإيمان نعم. قال حدثنا علي بن جعفر حدثنا يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران قال عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول نصر بن عمران هذا هو المبلغ عن ابن عباس رضي الله عنه. إذا انعقد المجلس إذا انعقد الدرس من ابن عباس صار المبلغ أربعة منهم نصر بن عمران يبلغ هنا وهذا يبلغ هنا لكثرة من يأتون حوله ينتهي العلم انتهي إليه العلم رضي الله عليه الصلاة رضي الله عنه أرضاه. عبد الله بن عباس آخر الزمان انتهى إليه علم السنة وعلم فقه الإسلام وعلم التفسير انتهى إليه فله مبلغون يبلغون كثرة من يجلس حوله. يقول رحمه الله عن ابن عباس قال أجلسني ابن عباس عنده على سريره فقال لي اجلس عندي شهرين لعله يأتي الغنو الخمس فأعطيك من أو شيء من هذا. يقول نصر بن عمران فجلست عنده فقال إن بني ربيعة أتوا الرسول انظر أسلموا على السماع ربيعة الذي في الجنوب كلها لأنه ربيعة في الجنوب ومضر في الشرق مضر الذي منهم الرسول عليه الصلاة والسلام هم في الحجاز والشرق ومن اليمن إلى عمان كل هذا يسمون مضر وأما ربيعة فهي في الجنوب كله الساحل هذا كله بنو ربيعة تفرقوا الحين مره وبني لام وبني كلا وبني كلا والعجمان وكذا تفرقوا قبائل وإلا فهم ربيعة فأسلموا على السماع أسلموا وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام بالسماع فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الشهر الحرام يعني الشهر الحرم عند العرب يحرمونها لو يشوف قاتل أبوه ما يقتله لو يشوف قاتل أخوه ما يقتله خلاص أربعة أشهر محرمة عند العرب في الجاهلية والإسلام محرم القتال فيها فهم يأتون في شهر حرام لا حد يتعرض أحد. يقول يا رسول الله إنا نأتيك في الشهر الحرم لأن بيننا وبينك مضر ومضر يقتلوننا وإن كانوا إخوة لاحظ ربيعة ومضر إخوة من أولاد نزار بن معد بن عدنان إخوة هم فالشاهد أنهم يتقاتلون فيما بينهم فإن ما نأتيك إلا في شهر الحرم الذي لا يتعرض لنا أحد فأخبرنا بأمر فصل نفقه نحن ونفيد به من وراءنا فقال أخبركم قال أخوة قال فأمرهم بأربع ونهاهم قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. يقول لها أمرهم بأن نعم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله هو أن تشهدوا أن لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله ما معناها؟ ما ينبغي للمسلم أن يشهد أن لا إله إلا ثم ينقضها. تشهد أن لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله ثم تشرك مع الله غيره تشهد لها تقول يا جيلاني يا رفاعي يا بدوي يا حلوان يا فذا تشهد لها ثم جاتي جاني يا أبي يا بكري يا فلان يا فلان تشهد لها تقول كذا وتقول كذا حتى الرسول ما تدعي مع الله حتى الرسول إذا قلت يا رسول الله أو اعتقدته وخرفت مع الرسول أو زدت في صفات الرسول أو زدت في الأمور التي ليست من أمور الرسول عليه الصلاة بل هي من أوامر الله صرت مشركا كافر حتى لو مع الرسول حتى لو زدت الأمور مع الرسول عليه الصلاة اللي هو صفوة الخلق والتي هو أتانا بالنور الواضح. فالشاهد يقول أن تؤمنوا بالله تدرون من الإيمان بالله هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن لا إله حق في الوجود في السماء ولا في الأرض إلا الله لا إله حق ولا يوجد آلهة الآلهة توجد من تبع إله فهو الآلهة توجد لكن من هو الإله الحق الذي يستحق العبادة تعالى وتقدس حقا يستحقها هو رب العالمين تعالى وتقدس لا يستحقه إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله لا إله إلا الله لا إله نفي إلا الله إثبات لكن لا يستحق العبادة إلا الله لا إله حق يستحق العبادة إلا الله تعالى وتقدس. أما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها طاعته فيما أمر طاعة الرسول فيما أمر طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر جاءنا بشيء نصدقه فيه طاعته فيما أمرنا يقربك هذا لتزعم أنه يقربك يبعدك من الرسول ويبعدك من الشريعة الإسلامية وتقع في جهنم الإنسان. الشاهد كل شيء ليس عليه الرسول فهو بدعة مبتدع. يقول شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. وإقام الصلاة وإقام الصلاة تقيمون الصلاة تصلون الخمس صلوات الخمس إذا أتت تصليها بكمالها بأركانها وشروطها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تؤدون الزكاة إذا كان عندك مال وحال عليه تؤدي زكاتنا وصيام رمضان أيضا إذا جاءك رمضان تصوم رمضان الشهر كله نعم. وأن تعطوا من المغنم الخمس وأن تعطوا من المغنم الخمس يعني إذا جاهدتم عاد أنتم الحين مسلمين مؤمنين تجاهدون الكفار وتأخذون أموال تعطون الخمس من المال نعم. ونهاهم عن أربع نسخت هذه النهي هذا نسخ كما سيأتي نهاهم عن المزفت ونهاهم عن المقير وعن الدبة وعن الدبة الدبة هذه الدرع هذه اللي لها جرم جرمه تأخذ اللب ويبقى جرمها يصبون فيها ماء يحطون عليه بلع يحطون عليه زبيب يصير خمر نهاهم عن هذا كله نهاهم عن المقير الذي فيه قار يدخلونه بالقار وعنهم عن جذع النخلة يأخذونه نجير يحطون عليه أيضا زفت شيء ثم يحطون عليه خمر يحطون عليه بلح أو تمر أو زبيب يتخمر يصير خمر نهاهم عن المقير وعن المزفت وعن الحنتم وعن الحنتم هو جذع النخلة الحنتم وعن الدبة وعن الدبة وهي الدبات هذه الطويلة إلى آخره نهاهم لكن أتى النسخ أنكم اشربوا في كل شيء ولا تشربوا خمرا اشربوا في كل شيء في كل إناء لكن اجتنبوا الخمر لا تشربوا الخمر كل مسكر حرام وكل مسكر حرام وكل خمر حرام نعم. وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم وقال عليه الصلاة والسلام لهم احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم نعم. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. قال أبو عبد الله فدخل في الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال ولكن جهاد ونية. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء إن الأعمال بالنيات. ما جاء إن الأعمال بالنيات. لا يمكن أن تتم لك عمل إلا بالنية. إن كان العمل صالح فبالنية، وإن كان فاسد فبالنية، فتؤاخذ بالنية، إن حسنة فهي تعطى حسنة، وإن سيئة تعطى سيئة بالنية. أنت نويت خير لك الخير، نويت الشر لك الشر بالنية، تدور الأعمال كلها بالنية، بنية القلب. يقول رحمه الله حدثنا بالنية والحسبة، بالنية والحسبة، يعني أنك تحتسب تنوي ما عند الله، وتحتسب هذا العمل، تحتسب هذا العمل اللي تعلمه تعمله أن الله يثيبك عليه، وتنوي أنك تعمله لوجه الله إيمانا بالله وتصديقا بكتابه، وتحتسب هذا العمل أن الله يعطيك أجر هذا العمل، تحتسبه لله يعطيك الله أجره. نعم. ولكل امرئ ما نوى. قال ولكل امرئ ما نوى. قال أبو عبد الله فدخل فيه الإيمان والوضوء. قال البخاري رحمه الله فدخل فيه الإيمان، ودخل في الإيمان هذا دخل فيه الوضوء، ودخلت فيه الصلاة، ودخل فيه الصوم، ودخل فيه الغسل من الجنابة، ودخل فيه الأمانة المفروضة عند المسلم، ودخل فيه كل شيء، الزكاة والحج، ودخل فيه الحج والزكاة وغيرها. نعم. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته، كل يعمل على نيته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال أبو عبد الله نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال أبو عبد الله نفقة الرجل على أهله يحتسبها عند الله، لا شك أنها صدقة، الوسيلة بعد، إذا أنفقت على عيالك، أنفقت على زوجتك، أنفقت حسبته عند الله، فيصير صدقة وصيلة من الإيمان أيضا. نعم. وقال ولكن جهاد ونية. وقال لم يبقى شيء، ولكن جهاد ونية، جهاد بسبب الله ونية تنويها صالحة. نعم. ولا رأيما. قال حدثنا عبد الله، يقول رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عبد الله بن مسلمة القعنبي تلميذ مالك، عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب. هذا الغريب اللي سبق لنا مرتين تعدد، سبق عمر سمعه من الرسول وحده، علقمة بن وقاص الليثي سمعه من عمر وحده، محمد بن إبراهيم التيمي سمعه من علقمة وحده. انظر غريب، واحد واحد واحد، لكن لما أتى إلى يحيى بن سعيد الأنصاري أخذه عن 300 شخص، لاحظ صار متواتر، لما وصل إلى يحيى بن سعيد الأنصاري صار متواتر، أخذه عن 300 شخص، وإلا فأول عمر علقمة إبراهيم محمد إبراهيم التيمي، يعني غريب في الأول لكنه متواتر في الآخر. نعم. قال عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. يقول عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعمال بالنية أو بالنيات، كل واحد ولكل امرئ منا ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجره، إن كان هجرته إلى الله فهو إلى الله، وإن كان هجرته للدنيا فهو للدنيا. يعني النية هكذا، النية لك صالح أو لك صالح. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. يقول رحمه البخاري رحمه الله حدثنا الحجاج بن منهال، الحجاج بن منهال قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال حدثنا عدي بن ثابت، عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد قال عن أبي مسعود، عن أبي مسعود يقال له البدري لأنه من أهل بدر، سكن في بدر فسوف نسب إلى بدر، ويقال أنه حضر بدرا، ولا أدري هل هو في قائمة أهل بدر، الله أنه في القائمة، لكنه سكن بدر ونسب إلى بدر. أبو مسعود البدري واسمه عقبة بن عامر الجهني، إن عندنا عقبة بن عمر وعندنا عقبة بن عامر، هذا أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عامر البدري قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها. يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أنفق الرجل على زوجته يحتسب ذلك فإن له صدقة، أنفقت على زوجتك تأكل، نفقت على عيالك له صدقة، إذا احتسبته عند الله تعالى وتقدم، لا تأخذ تجيب طعام وتعطيه إياه وتسكت، ولا تنوي، لا تنوي كذا ولا تشتهد، ما لك شيء إذا كان ما نويت لا كذا ولا كذا، ما لك شيء، لكن إذا نويت أنه لوجه الله واحتساب لما عند الله وأنه واجب عليك تؤديه إلى الله فهو لك صدقة. نعم. قال رحمه الله دثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال دثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. لن تنفق نفقة, كل نفقة تنفقها تريد بها وجه الله والدار الآخرة إلا أجرت عليها. فإذا صدقت على ذي قرابة فهي صدقة وصلة لك أجرين, صدقة وصلة. أما على زوجتك فهو صلة إذا احتسبته فهو صدقة مقبولة. إذا احتسبت ما تأكل زوجتك يأكلون أولادك فهي صدقة وصلة حتى ما يجعل في امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن إسماعيل قال دثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نقول رحمه الله البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ حديث تميم من أوس الداري. لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله تنصح لله يعني تنصح عباده وتؤمن بالله صاحب الجلال والجمال والكمال, تثبت لربك ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفاه عن نفسه وتسكت عما سكت عنه, وتثبت لله ما أثبته رسوله وتنفي ما نفاه رسوله وتسكت عما سكت عنه. لا تتكلف السائل اللي سكت عنه في البحث فتزل قدمك في جهنم نعوذ بالله. فالشاهد أنك تؤمن بالله تعالى وتدين النصيحة لله ولرسوله, تنصح للرسول عليه الصلاة والسلام وأن تتبعه أنت أولا ثم تدعو إلى سنة الرسول التي هي مثل الشمس لا غبار عليها. فالنصح لله, الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. تنصحهم الإنسان إذا قدرت على هذا, تنصحهم بكتاب سري بكلام بمشافهة إذا قدرت, تنصح أئمة المسلمين وعامة المسلمين. عامة كل أخ لك مسلم تراه على ضلالة تنصحه ثم تنصحه ثم تنصحه, لا تألو من أن تجره إليك إلى دينك وإلى الشريعة. جزاك الله خير يكون لك عارف. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو امرأة من باب الاكتفاء أو امرأة, لأن يهدي الله بك رجلا واحد يعني أو امرأة واحدة فلك أكثر من حمر الرعى من العجل, أحسن من أن تعطى حمر النعم على مجنون. فما قال عليه الصلاة والسلام تعلم العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة من باب الاكتفاء. فالمسلم ما تحرم من التعليم من تعلم العلم, تعلم العلم فريضة على كل مسلم يعني وعلى كل مسلمة من باب الاكتفاء. لأن أبواب الاكتفاء عندنا هي مضمون بها في الصرف, في أبواب الصرف. يقول تعالى سرابيل تقيكم الحرة يعني والبرد, تقينا الحر والبرد لكن من باب الاكتفاء. فقيتها ماء وحلفتها تبنا وماء باردا, الماء ما يحلف لكن يسقى سقي من باب الاكتفاء إلى آخره. باب من أبواب الصرف عند العرب يعملون به موجود كله باللغة العربية. الشاهد أن الإنسان يحرص أن تكون أعماله لله تعالى كلها, أن تكون أعماله كلها صالحة وتكون لرب العالمين, وأن تحتسب كل شيء. تحتسب ما معناه؟ يعني تنوي أنك لك أجر وأن الله يعطيك أجر فتريد هذا الأجر, تنوي أنك تريد هذا الأجر من الله تعالى وأنه يتقبل منك ويعطيك إياه. نعم. قال وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. ثم استدل البخاري بقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله يعني أنهم من الإيمان وأن النصح من الإيمان وأن نفقة تريد الحسبة من الإيمان. نعم. قال حدثنا مسدد يقول البخاري رحمه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس بن أبي حازم إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. الاثنين هذول فحلان كما مرنا, فحلان مثل ابن المثنى والزمن, مثل محمد بن بشار ومحمد بن المثنى, هذان فحلان يروي عنهم الستة. هذا اثنين الأول اللي في أول السند يروي عنهم الستة, وهذول اللي في آخر السند يروي عنهم الستة. لاحظ قيس بن أبي خالد قيس بن أبي حازم ابن أبي حازم عن قيس بن أبي خالد إلى آخره. نعم. عن جرير بن عبد الله, عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل. يقول جرير رضي الله عنه هو من آخر من أسلم, يقول بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام على بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله لما أسلم أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهدم الخلصة 150 فرس هو اللي يرأسهم, فقال رسول أنا أسكت من الفرس, قال تعال وضرب على صدره يقول والله ما سكت لو سكت طيران ما سكت عنها, فذهب وهدم الخلصة فدعا لحمص اللهم بارك لحمص اللهم بارك لحمص 150 فرس هو اللي يرأسهم رضي الله عنه. جرير بن عبد الله يقول بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام على الصلاة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح على الشاهد والنصح لكل مسلم. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان ولا دثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام فحمد الله أثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان أبو النعمان عارم محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا أبو عوانة قال عن زياد بن علاقة قال حدثنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال يقول يوم مات المغيرة بن شعبة جرير بن عبد الله كان بالكوفة يوم مات المغيرة بن شعبة, والمغيرة هو أمير الكوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال لما مات المغيرة جرير إيش قال؟ طلع المنبر وخطب لهم قال مات المغيرة وسيأتيكم بدله أمير, يعني سيأتيكم الآن بدله أمير يرسله عمر بن الخطاب عليكم, وهو وأميركم الجديد هذا يحب العفو فاستعفوا له إذا أتاكم وخطب بكم اطلبوا منه العفو واطلبوا له العفو اطلبوه المغفرة والعفو فإنه يحب العفو. لكن ما سمعت ما ابن حجر ما ذكر اسم الرجل الذي أتى بدلا من المغيرة بن شعبة. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فجرط علي أن نصالح. ثم قال جرير رضي الله عنه إني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت بين يديه فقال منسيك بتقوى بإقام الصلاة أبايعك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم, هذا الشاهد وأن تنصح لكل مسلم فأنا أنصح لكم الآن. نعم. قال فبايعته على هذا ورب هذا المسجد. يقول جرير رضي الله عنه فبايعته على هذا اللي قال لي ورب هذا المسجد اللي هو فيها اللي هو على المنبر يخطب فيه. نعم. إني لناصح لكم نعم. ثم استغفر ونزل. ثم استغفر الله ونزل, يعني هذه الخطبة تكفي أن تذكر الله وتحمد الله وتثنى على الرسول وتقرأ آية وتصلي على النبي ثم تأتمر بتقوى الله وتنزل, هذه شروط الخطبة. صحة الخطبة الجمعة إذا جمعت الإنسان صحتها أن تثنى على الله وتصلي على الرسول وتأمر الناس بالتقوى ثم تقرأ آية وتنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير, وقوله عز وجل رب زدني علما. يقول رحمه الله انتقل من الإيمان إلى العلم, من الإيمان إلى العلم وكلاهما صنوان, العلم والإيمان سوا. يقول رحمه الله باب العلم, يعني أن تتعلم العلم الإنسان وتكون عالما. وأثنى الله على العلماء الذين يخشونه ويخافونه في السر والعلانية، أثنى عليهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العاملين بعلمهم. قل كثير العلماء، العلماء كثير، لكن مثل علماء اليهود، مثل الحمير اللي تحمل أسفار، لكن العلماء العاملين به بعلمه هم الذين يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال البخاري باب فضل العلم وقول الله تعالى، باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى رب زدني علما، وقوله تعالى رب زدني علما، قوله تعالى يقول لآدم رب زدني علما. نعم. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم أجاب السائل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، فقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يقول رحمه الله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث، من سئل عن علم أو سئل عن علم وهو يشتغل بشيء آخر، يحدث الناس أو يعظهم أو يرشدهم ثم بعد ذلك ينتبه للسائل. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا ثم حول الثاني ثم حول رحمه الله قال قال حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح، محمد بن فليح نعم عن أبيه فليح، عن أبيه فليح قال قال حدثني هلال بن علي قال حدثني هلال بن علي قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه فأتاه أعرابي فسأله يا رسول الله متى الساعة، وسكت، فسكت الرسول عنه ما أجابه لأنه يحدث ولا يمكن يتبع حديثه. فقال الصحابة لعله سمع ولم يجب، وقال بعضهم لعله ما سمع. لما انتهى من حديثه عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا كيف تضيع الأمانة، كيف تضيع يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر لغير أهله، انظر إذا وسد الأمر، إذا وظف إنسان ما هو أهل هذه الوظيفة فنحن في ضاعة الأمانة، إذا أعطت الوظيفة إلى غير صاحبها فأمانة نزعت. الآن هل ترى أن كل موظف في وظيفته أنه أهل للأمانة؟ يقول لا، كثير منهم لا يعرف الأمانة ولا يعرف غيرها. اللهم عافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين.